بعثنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. نحن تجاوزنا بابا قبله وعنوانه باب الوقار والسكينة، والموضوع واحد، وقد ذكر فيه الإمام النووي بابا واحدا وأطال في الباب الثاني، فاقتصرنا على الباب الثاني لأنه يعالج الموضوع ذاته وهو الوقار والسكينة. عنوان هذا الباب: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك مبتدا وخبره محذوف، جملة مستقلة. ومعنى الكلام: ذلك أمر الله، إشارة للكلام السابق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير عند ربه، إلى آخر الآية. قال ذلك، أي ذلك أمر الله. ثم بدأ بكلام جديد فقال: ومن يعظم شعائر الله، ومن يحترم ويقدس هذه المعالم التي هي إشارة ناطقة إلى دين الله سبحانه وتعالى في أي من عباداته، نسكه، مباديه، هذا التعظيم دليل على أن صاحب هذا القلب يتمتع بتقوى، دليل على أن هذا الذي يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى قلبه مليء بالمخافة من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. ذلك لأن الإنسان الذي فرغ قلبه من المخافة من الله لا يعظم شعائر الله، والإنسان الذي يعظم فعلا شعائر الله لم يعظمها إلا لأن قلبه يقوده إلى ذلك. ولم يقود القلب صاحبه إلى تعظيم شيء من معالم هذا الدين إلا وهذا القلب مليء بالتعظيم لله والمخافة من الله سبحانه وتعالى. إذا كأن هذه الآية تضعنا أمام مقياس يستطيع الإنسان أن يتبين به من خلاله واقع نفسه. هل أنت ممن قد امتلأ قلبه تقوى لله، يعني تعظيما لله، مخافة من الله، أم قلبك فارغ من هذا؟ كيف تعلم ذلك؟ انظر، إذا وجدت نفسك أمام معلمة من معالم هذا الدين، قرآن يتلى، مسجد دخلته أو مررت به، ساعة من ساعات الصلوات حان ميقاتها، أذان طرق سمعك وأنت في طريق أو أنت في دارك وبيتك، وهكذا إلى آخره. إذا وجدت نفسك مشدودا بدون تكلف إلى تعظيم هذه المعلمة واحترامها وتقديرها وتقديسها، فاطمئن إلى أن لقلبك نصيبا وافرا من تقوى الله عز وجل. وأما إذا رأيت نفسك لا تبالي بهذا، أذن للصلاة ولم تقطع حديثك مع صاحبك، ولم تلتفت إلى هذا النداء، ولم يخطر في بالك أي تعظيم لهذا النداء، سمعت كلام الله سبحانه وتعالى يتلى بأي مناسبة من المناسبات، فلم تلتفت إلى هذا الكلام، ولم تقطع حديثا كان يجري بينك وبين صاحبك، ولم تبالي الجدال في هذا الكلام وكأنه نوع من أنواع الكلام العادي إلى آخر ما هنالك. إذا رأيت نفسك بهذه الشاكلة فكن على حذر من مصيرك، واعلم أن قلبك فارغ من تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا المقياس لا نخترعه نحن، وإنما وضعه الله عز وجل أمامنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الفعلة، من تقوى القلوب. لن يكون ذلك إلا ثمرة لتقوى القلوب. عندما أمسك بهذا المقياس وأحاول أن أطبق عليه واقعنا في مجتمعاتنا اليوم، أكاد أخرج بنتيجة مخيفة جدا. فأكثرنا إذا أردنا أن نطبق هذا المقياس على واقعنا ليس ممن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. وبوسع كل منكم أن يتبين الدليل على هذا من الواقع الذي نعيش فيه. الأذان شعيرة من شعائر الله، وأعظم بها من شعيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتجه إلى بلدة أو إلى قوم بغزو بات تلك الليلة، عندما يصل إلى مشارف تلك البلدة لا يدخلها، فإن سمع أذانا أمسك ورجع وإلا دخل. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأذان وكأنها الشارة الأولى التي تبرز هوية هؤلاء الناس أهل هذه المنطقة. من هم؟ ما هي هويتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى؟ الأذان. فانظروا أيها الإخوة إلى واقعنا عندما نسمع صوت المؤذن. يؤذن من حيث الظاهر، ولله الحمد من حيث الظاهر التقليدي، هذه الشعيرة اليوم تلقى اهتماما وتلقى مظهرا من الألق أكثر مما كان يلقاه هذا الشعار في عصر رسول الله. المساجد تضاء، المآذن تضاء أثناء الأذان إن لم نقل الليل كله، أصوات المؤذنين بالمكبرات تنتقل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. نعم، كل ذلك لم يكن موجودا من قبل. إن كان احترام الشعيرة هكذا فوالله نحن ممن نحترمها، لكن ليس هذا هو معنى التعظيم الذي نقرأه في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. التعظيم هو ذاك الذي ينبع من القلب. التعظيم شعور ينبع من الفؤاد، وليس عبارة عن ديكورات تلصق بالمآذن أو بالمحاريب أو بالمساجد. لا لا، التعظيم يظهر من خلال الأمر التالي. عندما يؤذن المؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر، إن رأينا السوق كله وجب، وإن رأينا الناس الغارقين في تجاراتهم ومعاملاتهم وما إلى ذلك، كل واحد منهم وقف وكأنه سمع صوت إنذار. نعم، سمع صوتا من هذه الأصوات التي تطلقها صفارات الإنذار في أيام حروب أو نحو ذلك. الكل وجموا والكل أخذوا يستجيبون للأذان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مظهر رائع جدا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله. نعم، لكن من منا يفعل ذلك؟ لا، إن كنا في بيوتنا نتحادث مع أهلنا وأقاربنا وجيراننا، ولا إن كنا في الشوارع والأسواق، ولا إن كان الواحد منا ربما منفردا مع نفسه، قل من يستجيب للأذان بهذا الشكل الذي يبرز التعظيم الحقيقي لشعائر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان وجع وقطع الحديث الذي كان في صدده وأخذ يستجيب للمؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله يقول معه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول معه كذلك، حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، أنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول كما يقول ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هكذا. إذن نحن أيها الإخوة في وضع مخيف إذا لاحظنا هذا المعنى الذي يضعه بيان الله مقياسا لتقوى القلوب. دعك من الأذان، كتاب الله عز وجل شعيرة وأعظم بها من شعيرة. وهل في المجتمع الإنساني شعيرة أجل من الكلام الذي نزله الله خطابا لنا؟ لا أعتقد. عندما يتلى كتاب الله عز وجل كيف يكون تعظيمه؟ يكون تعظيمه بالانصات إليه، يكون تعظيمه بتدبره والتأمل فيه، هكذا يكون تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. والتعظيم يكون مزدوجا، يكون من القارئ ومن المصغي والسامع. فالقارئ مظهر للتعظيم ينبغي أن يصطبغ به، وللسامع مظهر للتعظيم أيضا ينبغي أن يصطبغ به. لكن انظروا إلى مجتمعاتنا، للذين يقرؤون كتاب الله أو يحركون كتاب الله عز وجل بالتلاوة يعظمون هذه الشعيرة، ولا الذين يسمعون كتاب الله يعظمون هذه الشعيرة إلا في الحالات النادرة، في الحالات القليلة. لكن الصورة العامة في مجتمعاتنا صورة مخيفة. هذه شعيرة أخرى عندما نطبق مقياسها على أنفسنا نجد وضعنا مناقضا لقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل إنني أجد أمورا أخطر مما أقول فيما يتعلق بالتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الخطر أشد من مجرد التعظيم أو عدم التعظيم إسراء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله أنزله الله عز وجل علينا كي نتدبره فنعيه فنطبقه. فيه النذر، فيه مبشرات، فيه إخبارات عمن قبلنا، فيه إخبارات عما سنراه من بعد في مستقبل الأيام القادمة، فيه أوامر، فيه نواهي. هذا هو كتاب الله عز وجل، والمطلوب منا أن نصغي إليه فنتفاعل مع مبشراته ومع نذوره، ونصغي إلى إخباراته عن الماضي السعيد فنؤمن بها، وإلى حديثه عن المستقبل البعيد الآتي فنصدقه، ونصغي إلى أوامره فنقول لبيك، ونصغي إلى نواهيه فنقول أيضا لبيك سننتهي. هذه وظيفتنا تجاه الكتاب الذي أنزل علينا. لكن الآن القرآن أن جند لشيء آخر، هذا القرآن أصبح أداة مهينة والعياذ بالله من هذه الكلمة لشيء آخر. أصبح كتاب الله سبحانه وتعالى في مجتمعنا الذي نعيش فيه عبارة عن شعار لا معلمة من معالم دين الله كما يقول الله عز وجل، ولكنه أصبح معلمة من معالم وقع في دار، أصبح معلمة من معالم مصيبة موت وقعت في منزل. فالشعار الذي تعبر به أسرة ما عن مصيبة موت وقعت في بيتها، الشعار المعلن هو أن يؤتى بكتاب الله عز وجل فيتلى بواسطة أجهزة التسجيل وترتفع أصوات التلاوة جهد الاستطاعة، لا من أجل أن نتدبر معناه ولا من أجل أن نصل إلى ما فيه من نذر إلى ما فيه من أوامر ونواهي، لا، ولكن لكي يستخدم هذا الكلام الرباني لبيان أن عائلة فلان وقعت في دارها مصيبة موت، وكلكم يعلم هذا الأمر. وقد انتشرت هذه العادة السيئة جدا والمخيفة جدا، انتشرت في مجتمعاتنا وفي كثير من بيوتنا، إلى درجة أن كثيرا من الناس أيها الإخوة أصبحوا يشمئزون ويتشائمون من أن يتلى كتاب الله سبحانه وتعالى جارا في منزله. وكم سمعنا كلمات ترددها ألسن نساء ورجال إذا ارتفع صوت القرآن في منزل، استنكارا واستهجانا، ويقول قال شوف في موت حتى ترفع القرآن بهذا الشكل. نعم، انظروا وقارنوا بين تعظيم هذه الشعيرة الأولى في دين الله القرآن وكيف ينبغي أن تعظم، وبين الواقع المهين الذي انحدرنا إليه. ما هي الدلالة الكامنة في هذا؟ الدلالة الكامنة أن قلوبنا لم تعد فارغة من تقوى الله فقط، بل غدت مليئة بنقيض تقوى الله سبحانه وتعالى. هل يشبه هذا العمل بشيء؟ ممكن أن يشبه، لكنه تشبيه تشمئز منه النفوس. أقدس شيء كرم الله به الإنسان، توج به عقل الإنسان، يستخدم كمنجول لأسوأ شيء. يعني هذا الأمر ينبغي أن يحارب، ينبغي أن يحارب هذا الأمر، وينبغي أن تجملوا أنفسكم جميعا لمحاربة هذه العادة واجتثاثها. ما الداعي إلى هذا الأمر؟ ما الداعي إلى هذا العمل؟ وإذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. من الناس عندما يدار هذا الشريط الذي يتلى به كتاب الله عز وجل في بيت وقع فيه مصيبة موت، من هم الذين يجلسون فيصغون إلى كلام الله عز وجل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الكلام يتلى والقوم كلهم في شغل شاغل عن هذا الكلام. لا، تصوروا أن رب العالمين الذي شرفنا بهذا الخطاب يرانا. أقل المراتب يا أخي، لا تنطق هذه الآلة بهذا الكلام، لا تريد أن تصغي أو لا تريد أن تتذكر كلام الله. حسنا، لا تنطق هذا الجهاز بهذا الكلام وأنت غافل، ولا تلجئ الناس إلى أن يرتكبوا وزرا بإعراضهم عن كلام الله عز وجل الذي يتلى على مسامعهم. هذا مثال. مثال آخر، التعازي أيها الإخوة أمر ندب إليه الشارع، بل هو من أجل الأمور التي أمرنا بها الله عز وجل. وللتعازي آداب حسنة، وتلاوة القرآن عن روح الموتى المأمول أنها تصل إن شاء الله، لأنه ورد فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. إذا هذا نص من كلام رسول الله أن قراءة القرآن عن روح الموتى وإهداء القرآن إليهم المأمون من كرم الله أن يصل. نعم، لكن لكل شيء آداب. انت عندما تقرا كلام الله لكي يصل ثواب هذه التلاوه الى قريبك او صديقك، طبعا هذا يقتضيك ان تعلم هذا الكلام، ان تعلم هذه التلاوه. فهل يعظم كلام الله في مجالس التعازي؟ لا يعظم، لا يعظم. الناس داخلون وخارجون، وفلاجين القهوة أن تتفرقع أصواتها في المجلس وتوزع، والناس في شغل شاغل بالتعزية والكلام التقليدي الذي يقال وقارئ القرآن يتلو القرآن. من الجالسين ينصت؟ ربما كان 10-20% ينصتون، الآخرون لا ينصتون، لا ينصتون. نعم. وكم شعرت بشيء مؤلم جدا، يقتضي المصادفة أن أوجد في بيت من هذه البيوت تعزية، التعزية مندوب إليها مسنونة، أجلس وقارئ القرآن يتلو في هذا الجو الصاخب. نعم، تلتقط الناس داخلون، ناس خارجون، وهكذا. نعم. ويطلب مني أن أقول كلمة في مجلس تتعلق الموت نحو ذلك. هل تعلمون ما هو الشعور الذي يساورني؟ أنا عبد، أنا إنسان تافه. عندما أدعى إلى الكلام وأجد الناس مشغولون داخلون خارجون القهوة إلى آخره، أشعر بمضض، أشعر بأنني لا أريد أن أتكلم، لأن كلامي مهدر، لأن حديثي لا يلقى أذنا صاغية، وأنا عبد من عباد الله، أغار على كلامي أن أقول ويذهب أدراج الرياح، لأنني لا أحب أن أقول كلامي في صخب مثل هذا الصخب. ترى رب العالمين قيوم السماوات والأرض كم يغار على كلامه عندما يتلى والقوم في شغل شاغل عن الإصغاء إلى هذا الكلام. إذا كنت أنا أغضب بسبب أن في الناس من لا يسمع كلامي، في الناس من لا يسمع كلامي، نعم. فكيف لا يغضب ربنا ومولانا سبحانه وتعالى الذي شرفنا بنعمة هذا الكلام المبين؟ وما أعلم أن الله أكرم خليقة من خلائقه كما أكرم هذه الأمة بهذا القرآن، ثم إنه يستعمل بمثل هذه الأمور. هذا أيضا مظهر يناقض قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد يقول فيكم قائل: ما الحل؟ ما الحل؟ هل نسكت قارئ القرآن ونجعل المجلس فارغا عن أي حديث؟ إذن أحاديث سيئة أخرى تسود هذا المجلس ونقع في مصيبة ربما أكبر. ما الحل؟ الواقع الحل موجود لو أننا كنا نشعر بالاهتمام والحرقة من أجل تطبيق هذا الحل. ينبغي أن يكون للتعازي مجالس خارج المنازل الصغيرة، أماكن واسعة كقاعات تهيأ لهذا بالذات، بحيث إذا توافد الناس خلال 10 دقائق، خلال ربع ساعة، المكان يتسع للكل. ومن ثم فإن على من يأتون أن يجلسوا وأن لا يتحركوا وأن لا يخرج منهم أحد إلى أن ينتهي القارئ من قراءة القرآن. ولسوف يكون ذلك ميسرا نظرا إلى اتساع المكان. بعد 10 دقائق نحو ذلك ينهي القارئ قراءته ويسكت دقائق، يخرج هؤلاء هذه الدفعة من الناس ويأتي آخرون، فإذا استقرت بهم أماكنهم عادت هذا الإنسان لتلاوة القرآن، وعاد الجميع إلى الهدوء ولم يقم منهم أحد والكل يصغي، وهكذا بهذا الشكل. الشرط الوحيد لتوفر هذا الأمر أن تكون التعازي في صالات خارج المنازل وخارج البيوت، وعندئذ تحل هذه المشكلة. هذا ميسور، وهذا الأمر يعني يحل أكثر من مشكلة واحدة، يحل مشكلات دنيوية أيضا، ولكن الأهم من ذلك أنه يحل هذه المشكلة الدينية الكبرى. نحن لا نقول لا تقرأوا القرآن، ولكن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومعنى ذلك المفهوم المخالف لقوله تعالى لعلكم ترحمون، أي إنكم إن لم تنصتوا ولم تسمعوا فلن ترحموا. هذا شيء مخيف، مخيف جدا. وذكر الفقهاء في هذا كلاما لا أعلم فيه خلافا، يحرم أن يجلس إنسان في قارعة طريق الناس يغدون ويروحون فيه لأعمالهم الدنيوية، يحرم عليه أن يجلس فيقرأ القرآن بصوت مرتفع. وهل هنالك أعظم ثوابا من قراءة القرآن؟ لا. ومع ذلك في مثل هذه الحالة يحرم. لماذا؟ لأن تلاوتك للقرآن في هذا المكان والناس مشغولون بأعمالهم ذريعة للتلهي عن القرآن، فأنت بهذا تضطرهم إلى أن إما أن يتركوا أعمالهم الدنيوية ويعطلوا أنفسهم ويصغوا إلى القرآن، أو أنك تضطرهم إلى الإعراض عن القرآن بسبب انشغالهم بوظائفهم وأعمالهم، وكلا الأمرين غلط. ولذلك يحرم قراءة القرآن في مثل هذه الحالة، ذلك لأنك تعرض القرآن بهذا للامتهان، والقرآن شعيرة من أجل شعائر الله سبحانه وتعالى. عظم شعائر الله مرحوم من قبل الله، قاعدة. وكل من لم يعظم شعائر الله معرض لعقاب الله وغضبه. أذكر أنني قد قلت لكم حادثة تنسب إلى عثمان أرطغرل، وهو الأب الأول لسلسلة الخلفاء العثمانيين. عثمان هذا نزل ضيفا في بورصة في دار قريب له، وكان رجلا صالحا قبل أن تؤول إليه الخلافة، وكان شابا يافعا. أكرمه صاحب الدار، ولما حانت ساعة الرقاد في الليل دله على الغرفة التي هيأها له ليرقد فيها. دخل عثمان إلى الغرفة التي هيأت له وأراد أن ينام، نظر فوجد في الجدار مصحفا معلقا، معروف العادة كانت تعلق المصاحف في الغرف. دنا وتبين هذا الشيء المعلق، تبينه وإذا به كلام الله سبحانه وتعالى. الرجل يريد أن ينام، لما رأى كلام الله معلقا في هذا الجدار فاض قلبه خشية لهذا الكلام، ووقف أمامه كما يقف الجندي أمام قائده، وضع يدا على أخرى ووقف أمام كتاب الله سبحانه وتعالى إلى لمعة الفجر، لم يضطجع ولم ترقد له وعي. نعم، نحن نعجب من هذا الموقف، والواقع أن العجب منا وليس من عثمان أرطغرل. لو تأملنا العجب هو أن ينتهي حالنا ونحن مؤمنون بالله، مؤمنون بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، شرفنا إذ خاطبنا به، مؤمنون بهذا كله. العجب كل العجب أن ندخل إلى بيوتنا ونتمدد وتمتد أرجلنا إلى هذا الكلام ولا نبالي. العجب أن يتلى هذا الكلام ونحن في لهونا وحديثنا وشغلنا الشاغل، هذا هو العجيب. لكن لما ابتعدنا ثم ابتعدنا ثم ابتعدنا عن هذا النهج الأمثل الذي هو نهج كل مؤمن، أصبحنا نحن نعجب من الأمر الطبيعي الذي تلبس به عثمان أرطغرل. نعم، وإلا ما الغرض؟ لو تأملت في الكلام الإلهي الذي يقول فيه الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيت نفسك لا بد أن تفعل كما فعل عثمان هذا. ومع ذلك فنحن لا نريد ولا نطمع أن نصل إلى ذلك الشأن الذي وصل إليه ذلك الرجل، لكن كنا في الأمر نريد ألا نتاجر بكتاب الله في دنيانا، نريد أن نرفع كتاب الله إلى المستوى المعبر عن تقوانا لله سبحانه وتعالى، نريد إذا كل القرآن أن نتدبره كما أمر الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول: فماذا فعل الله بعثمان هذا الذي وقف هذه الوقفة؟ طبعا المثل ليست وقفة، هذا دليل على مدى تعظيمه لحرمات الله، ودليل على أن حياته كلها كانت خاضعة لهذا الشعور. ورثه الله سبحانه وتعالى مملكة كلكم يعلم أنها طال أمدها أكثر من أي مرحلة من مراحل الدول الإسلامية السابقة. نعم، خلاف العثماني أما هذا هو أصله، عثمان أرطوطوس البيت. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لكن كل شيء له ثمن، كل شيء إنما يتم بالمنهج سر على الطريق الذي دلك الله عز وجل عليها، والتزم هذا النهج جهد استطاعتك، وانظر كيف تصل الى هذا الوعد القاطع الذي الزم الله عز وجل به ذاته العلية. وهكذا نحن افتقدنا تعظيم شعائر الله في مظهر الاذان، في مظهر تلاوة القرآن، في الصلاة. كيف يكون تعظيمك بشعيرة الصلاة إذا أذن للصلاة وأنت في عملك، وأنت تقود سيارتك، وأنت في متجرك تقول لبيك يا رب، تهرع إلى الصلاة، تتوضا وتهرع إلى الصلاة لتصلي في أقرب مسجد إلى مكانك جماعة. هكذا يكون تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، في بعض البلاد يقودون الناس بالعصا الى المسجد. لا، تعظيم شعائر الله ما يكون هكذا. ما فائدة اطلاع الانسان الى المسجد اذا قيد الى ذلك؟ لا بحب الله وتعظيمه، ولكن بالعصا الذي تلاحقه من ورائه. ما فائدة هذا الامر؟ وما قيمة هذا؟ وهل في هذا من اصلاح؟ سبيل ذلك بدلا من ان تحمل العصا وتسوق بها الناس الى المسجد، ان تخاطبهم وتحاورهم وتغرس تعظيم الله في حنايا قلوبهم عن طريق غرسك لمحبة الله عز وجل في نفوسهم. اغرس هذا الحب الربانية في القلوب، اغرس تعظيم الله في النفوس. انظر، لا تقل ولا تقل، لمجرد ان يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر ستجد ان صاحب المتجر اغلق متجره، ان سائر في طريقه، ان عطف من طريقه الى المسجد، سائق التاكسي واوقف سيارته في اقرب مكان وهو لا يصلي، ستجد هذا. الدافع عندئذ سيكون داخليا، والله عز وجل يريد منا التقوى القلوب، لا يريد منا المخافه من العصا. عندما يكون الخوف من العصا الحيله تعطي الحيله. كم من اناس يغلقون محلهم وبدلا من ان يذهبوا الى المسجد يذهبون الى اماكن اخرى. نعم، التربيه وتقوى الله ايها الاخوه لا تكون الا بلواتين، احداهما الحب، الثانيه التعظيم. احب الله وعظم الله عز وجل، تكون الدنيا في عينك، يهون الاهل والمال، تهون تجارتك، تهون زراعتك، يهون كل شيء، كل شيء جلب يعني هين امام امر الله سبحانه وتعالى. الحب سبيل تقديم تعظيم العبد لله عز وجل التربية، هل سلكنا مسلك هذه التربية؟ لم نسلكها، لم نسلكها. والقول معي ما في إنسان حتى لو كان فاسق فاجر بعيد تائه إذا ذكر بالله لا بد أن يتذكر. أنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم شعائره كما أمر لا كما تهوى نفوسنا. قد يظن الظن أن هذا التزويق للمساجد تعظيم شعائرنا كما قال الكثير من الناس، لا، هذا التزويق خرق المساجد بالأربعة الزخارف تعظيم شعائرنا. لا يا أخي، هذا تعظيم، أنت تعظم ما افتقدته من التعظيم الحقيقي لشعائر بهذه المظاهر وهذه الزخارف. نعم، مسجد سيدنا رسول الله ما كان في شيء من هذا، والصحابه والتابعون ومن بعدهم حذروا من اغراق المساجد في الزخارف وما الى ذلك. شيد، جمل المسجد، نظف، ولكن ليس التعظيم بالزخارف، التعظيم بأن تملا المسجد بما يرضي الله، بأن تجعل أرض المسجد مكانا للجباه الساجدة، للهامات الساجدة الراكعة المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون تعظيم حرمات الله عز وجل. كنت أقول هذا الكلام في مجلس، قال لي أحدهم: هذه المساجد التي تبنى في مداخل البلد ينبغي أن تكون مفخمة معظمة، حتى إذا دخل السواح رأوا هذه المساجد الشاهقة في مآذنها، المضيئة في مناتها إلى آخره، فعظموا الإسلام. سبحان الله، هل هذا يعني كلام فعلا نابع من عقل، أم هو هذيان وعبارة عن تمثيل؟ قلت: السائح الأجنبي الذي يريد أن يدخل مدينتك وينظر إلى مستواها سيؤخذ بالمسجد الذي ترفع منارته عاليا وتضيء المنارة بالنوم وتزخرف وتجمل، أليست له علمان وهو من أخبث الناس أن يذهب إلى الطرق الخلفية من وراء المسجد فيرى الأزقة الضيقة والبيوت المتداعية والأوساخ والأقمار المتكاثرة هنا وهناك، ألا يستطيع أن يذهب؟ هل هو محبوس عند هذا المسجد؟ ألا لا يستطيع أن يرى الصور الأخرى؟ هو يحمل الكاميرا بيده وهو الذي يصور، لست أنت الذي تدفعه إلى أن يصور الشيء الذي يشرفه، سيصور الأشياء التي لم لها جبينك. هذا الأمر لا يغطي، لا يغطي الإيمان، لا يغطي السماء بشكل من الأشكال. كل شيء له طريق، تريد أن يمتلئ قلب السائح تعظيما لك، سبيل ذلك رفع مكانة المجتمع اقتصاديا، اجتماعيا، اخلاقيا، ولا شيء اخر. المسجد تعاملك فيه مع الله ومع السائحين، بناؤك للمسجد مرضاة الله، نوم المسجد هيكله كله لله، عمارة المسجد ينبغي ان تكون بما هو محرم عند الله. هكذا هكذا ينبغي ان تكون المساجد، تفيد لآتيه للعلم، للموعظة، للتذكرة، للعبادة، للسجود، للركوع. نعم هكذا. فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظمون شعائر الله كما أمر الله، كما أمر الله وكما هو محضر عند الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول إن المساجد ينبغي أن تبقى على النهج الذي كانت عليه عند عهد رسول الله، كانت سقط عبارة عن جريد نخل. أنا ما قال أحد هذا الكلام في عصر الصحابة طور المسجد، لكن قال العلماء: المسجد مهما جمل ومهما كان عظيما في بنائه مشيدا، ينبغي أن تخلو جدرانه من الزخارف، لأن الزخارف تتنافى مع مشاعر العبودية لله. فالإنسان الذي يقف ليصلي ينبغي أن تكون الدنيا كلها بعيدة عنه، ولكي تكون الدنيا بعيدة عنه ينبغي أن يكون الجنة لذلك ان يكون معين على هذا الامر. لكن انا لما اقول بذيتي الفخفخة والقبها بالنظر في الحال والله بجروحا ما سيصلي بيتسكن الجمال والقبها شوي في ساعة زمان بغا ان يجد بأي لبنى يا ريكي كمان بأي كمان الزخارف اللي عرفت منها لا حيث لهم. اذا فليس هنالك ما يعين العبد على الخروج من الدنيا ولا ساعة الصلاة يا اخي. انا عندما اقف في المحراب هذا المحراب المفتش بهذا الشكل لا بد ان اغمض عيني حتى لا يعني انا بشر شو مسبحات ومسبحات والشغلات الهندسيه كلها اشغل بال الانسان وانت مع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام اهديت الي حله نبيسه بعد ان صلى بها مره خلعها واعطاها لاحد الصحابه وقال اعطوني ام بدانيتي. ليش يقيم يا رسول الله هديه؟ قال شغلتني. سيدنا رسول الله مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه فارغ من الدنيا كلها وما بل يحل فيها شويه خطط هيكي ونقوش هو عم يصلي. يمكن النبي افترض ان اللي عم يلبسها واحد غيره كانت ابنته يقول لا لما بدي يصلي ما بدي يلبس كلبس. فما بالك بالمساجد؟ ما بالك بالزخارف الاخرى؟ ديننا اصبح ايها الاخوه مظاهر مظاهر يعني الناس يتظاهرون كانوا بامور الدين ثم على النساء حتى بامور الدين ايضا بامور الدين مثلها المنطقه الفلانيه بني جامع ما عزمه بالشكل الفلاني لازم نحن نبني جامع حيشوفوا اعظام واضخام وشي لسه العين ما شافت منه ورب العالمين وين مرضات الناس. هذه الآية افتتح فيها الإمام النووي بابه هذا باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما في السكينة والوقار. ننتقل إلى الحديث الأول ونشرحه إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.